الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول الناظم رحمه الله: فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمال ونعام في العين والنعام حقت كلها، والحب بالإفرك والتمر والزبيب بالطيب وفي الزيت من زيته، والحب وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن ألا تسقي أو سقي نصاب فيه ما في فضة، قل 200 درهم 20 دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيهما، والعرض ذو التزويدين من أدار قيمتها كالعين، ثم احتكار زكى لقبض 80 عنا بشرط حول للأصلين. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. بعد أن أنهى المصنف رحمه الله الكلام على كتاب الصلاة انتقل إلى كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة هي النمو والزيادة، الزكاة النمو والزيادة. يقال زكى الشيء بمعنى نما وزاد، زكى يزكو أي نما وزاد. وتطلق أيضا الزكاة على الخير والبركة في اللغة، الزكاة تطلق أيضا على الخير والبركة. والقدر المخرج من المال سمي بهذا الاسم، سمي زكاة لأنه يعود إلى باقي المال بالبركة والخير، لذلك سمي زكاة. قلنا الزكاة في اللغة هي النمو والزيادة، وانت غتخرج قدر من مالك، عندك 2 مليون غتخرج واحد القدر معين منها، إذا غتنقص ماشي غتزيد، ومع ذلك يسمى ذلك القدر المخرج زكاة، لأنه يرجع إلى الباقي إلى باقي مالك بالزيادة شرعا بالخير والبركة، وتلك زيادة معنوية. مفهوم الكلام؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إذا الزكاة في اللغة النمو والزيادة والخير والبركة، ولذلك سميت الصدقة المخرجة من المال زكاة لأنها تعود على باقي المال بالبركة. وشرعا عرفت الزكاة بتعاريف كثيرة جدا، عرفت بتعاريف كثيرة جدا كما تعلمون ذلك. من التعاريف التي عرفت بها الزكاة أن الزكاة هي جزء، إخراج الزكاة هي إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقيه إن تم الملك، وحول غير معدن وحرث. الزكاة هي إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص إن بلغ نصابا لمستحقيه، وتم الملك وحول، وتم الملك وحول غير معدن وحرث. واضح التعريف؟ إذن قولهم أحد يقولون الزكاة هي إخراج مال مخصوص، إخراج جزء مخصوص. ما هو الجزء المخصوص؟ هو ربع العشر في النقدين في الذهب والفضة، وهو العشر أو نصف العشر في الحرث، وهو 1 أو 2 أو 3 في الماشية في النعم الإبل والبقر والغنم على ما يأتي من التخصيص من التفصيل. إذن هو جزء خاص مخصوص، إما ربع العشر إما العشر إما نصف العشر إما جذعة إما ناقة، وهكذا على حسب ما يأتي من التفصيل. مفهوم الكلام؟ إذن هو جزء مخصوص، كل خصه الشرع، جزء مخصوص خصه الشرع من مال مخصوص. ليس كل مال تجب فيه الزكاة، وإنما المال الذي تجب فيه الزكاة مال مخصوص نص عليه الشرع وخصه، وهو العين الذهب والفضة، والحرث الثمار والحبوب، والماشي أي النعم الإبل والبقر والغنم، وما عدا ذلك من المال فلا زكاة فيه. إذن من مال مخصوص. يشترط في هذا المال أن يكون قد بلغ نصابا، فإذا وجد شيء من هذه الأنواع المخصوصة ولكن لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها. من كان عنده عين ذهبا أو فضة ولكن هذه العين لم تبلغ نصابا، كان قدرها قليلا لا يصل إلى النصاب، فلا زكاة في هذا، في هذا النقد. كذلك من كان له حبوب أو ثمار، جنى وقطف حبوبا أو ثمارا ولكنها لم تبلغ النصاب الشرعي المحدد الذي سيأتي الكلام عليه، فلا زكاة عليه. كذلك من كانت له ماشية ولكنها لم تبلغ النصاب المحدد شرعا فلا زكاة عليه. إذن يشترط في هذا المال المخصوص أن يكون قد بلغ نصابا. لمستحقيه جر مجرور متعلق بإخراج، إخراج هذا الجزء من المال لمن؟ لأهله. فلا يجوز لك أن تطعمه زوجتك أو أن تطعمه أبناءك أو أن تعطيه لمن تجب عليك النفقة عليه، لا لا، يخرج لمستحقه، يعطى لأهله، لا تعطيه لمن شئت، أو تعطيه لصديقك الغني، أو تعطيه للعالم أو طالب العلم الغني الذي ليس ممن تجب فيهم الزكاة. مفهوم الكلام؟ إذا إخراج هذا المال لأهله الذين نص الله عليهم كما سيأتي إن شاء الله. قلنا لمستحقيه إن تم الملك، يشترط في هذا الملك الذي يجب على صاحبه الزكاة فيه أن يكون ملكه تاما احتراجا من الملك المشترك ومما لو كان ذلك مغصوبا إلى غير ذلك. فالشاهد إن تم الملك، إن كان يملك ذلك الذي ذلك المال الذي بلغ نصابا ملكا تاما، فلو كان له شركاء فيه ولا يبلغ حظ كل واحد منهم نصابا فلا زكاة، وإنما تجب الزكاة إذا كان يبلغ نصيب كل منهم نصابا، حظ كل منهم يبلغ النصاب. أما لو كان مجموع مالهم يبلغ النصاب وإذا جزأنا ذلك عليهم لا نصاب فلا زكاة. إن تم الملك وحول، إن تم الملك وتم حول أي عام بأن حال حول على ذلك المال المخصوص. وأنتم تعلمون أن اشتراط حولان الحول إنما هو في زكاة العين وزكاة الماشية، أما زكاة الحبوب فإنها تجب كما سيأتي عند الإفراك أو ظهور الصلاحية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولذلك استثنينا قلنا غير معدن وحرث، أدو حرث استثناء من قولهم وحول، وحول غير معدن وحرث. إن تم الملك وتم حول إلا المعادن والحرث فهذا لا يشترط فيه تمام الحول. فالمعدن يجب فيه الخمس كما سيأتي بيانه إن شاء الله عند إيجاده، من اللي يلقاه المسلمين واجب أن يخرجوا فيه الخمس ولا يشترط أن يتم الحول. كذلك الحرث الحبوب والثمار، من حصد مالا بلغ نصابا حبا أو ثمارا وبلغ ذلك نصابا فإنه تجب عليه الزكاة فيه ولا يشترط أن يحول الحول. ولذلك قالوا إن تم الملك وحول غير معدن وحرث، لأن المعادن والحبوب والحرث لا يشترط فيه حولان الحول. واضح الكلام؟ هذا من التعاريف التي ذكرها أهل العلم الزكاة، ولذلك تعاريف كثيرة وهذا أيسرها وأسهلها فيما أرى. ما حكم الزكاة؟ زكاة المال اللي نتكلم عليها اللي كتتعلق بهذه الأنواع الثلاثة اللي كتتعلق بالعين وبالحرث وبالماشي، واجبة بلا خلاف بين المسلمين، وأدلة وجوبها من الكتاب والسنة معروفة، وأقيموا الصلوات والزكاة بني الإسلام على خمس ذلك معروف. إذن دل على وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، إجماع المسلمين عواما وعلماء، حكمها الوجوب. من أنكرها، من جحد وجوبها، ما حكمه؟ كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ومن أقر بوجوبها وامتنع منها تؤخذ منه كرها وإن بقتال يقاتل عليها، كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إذا من امتنع منها مع إقراره بوجوبها أخذت منه كرها ولو بقتال، ويجب أن يؤدب، يؤدبه ويعزره ولي أمر المسلمين. وهل تجزئه أو لا تجزئه إن أخذت منه كرها؟ هل تجزئه؟ هل يسقط عنه الوجوب أم لا؟ خلاف. المشهور أنها تجزئه، في ذلك قولان، المشهور منهما أنها ولو أخذت منه كرها فإنها تجزئه، لأنها معقولة المعنى، الزكاة معقولة المعنى. الزكاة هذه التي نتحدث عنها لها شروط وجوب وشروط إجزاء، كما ذكر ميار رحمه الله، لها شروط وجوب وشروط إجزاء. شروط وجوبها 7 وشروط إجزائها 4. أول شرط من شروط الوجوب الإسلام، فلا تجب على غير المسلمين، إذن يشترط لوجوبها الإسلام. الشرط الثاني الحرية، يشترط لها الحرية فلا تجب على عبد. الشرط الثالث النصاب، من شروط وجوبها النصاب، أن يبلغ ذلكم المال المخصوص النصاب الشرعية المقدرة. الرابع صحة الملك، صحة الملك، أن يكون ملك العبد لذلك المال ملكا صحيحا، تملك ذلك بإرثين أو ببيعين أو بنحو ذلك ملكا صحيحا، احترازا من الغاصب، فمن غصب مالا بلغ نصابا مخصوصا فإنه لا تجب الزكاة فيه، لأنه لا يملكه، ملكه له ليس بصحيح، وإنما تجب زكاته على صاحبه المغصوب منه. مفهوم؟ الشرط الخامس تمام الحول في غير الحبوب، لأن قلنا الحبوب المعادن لا يشترط فيها حولان الحول. الشرط الخامس تمام الحول في غير الحبوب. الشرط السادس مجيء الساعي في الماشية، إن كان المال الذي تجب فيه الزكاة ماشية فيشترط مجيء الساعي، وده كان عندهم قديما، كان ولي أمر المسلمين يكلف السعاه الذين يأخذون الزكاة من الناس، غرضهم هو أخذ الزكاة من الناس، هذا عملهم، السعاه يأتون إلى أصحاب المواشي فيأخذون منهم الزكاة، يعدون الرؤوس التي عندهم من الإبل والبقر والغنم ويأخذونهم أنفسهم، يأخذون الزكاة منهم. وأصله حديث معاذ، وإياك وكرائم أموالهم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الزكاة منهم، ولكن أوصاه أن لا يأخذ كرائم أموالهم. لذلك السعاه يأخذون المتوسط مما تجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم، فلا يأخذون الكرائم ولا يأخذون الهزيلة من ذلك. إذا المقصود مجيء الساعي في الماشية شرط، فإن لم يكن ساع في ذلك البلد، لم يكن فيه السعاة، فإنه يجب عليه إخراجها بعد مرور الحول مباشرة. والسلامة من الدين في العين، إن كانت الزكاة زكاة عين، شو مراد بالعين؟ ذهب والفضة، النقدان، المراد بالعين النقدان، والنقدان هما الذهب والفضة، فيشترط لوجوب الزكاة في ذلك المال إذا بلغ نصاب ناش السلام من الدين. فلو أن أحدا عنده مال كثير وعليه ديون كثيرة فلا زكاة عليه، عنده مال كثير عليه ديون كثيرة، عنده 100 مليون من أموالنا نحن اليوم، وعليه من الديون مثل ذلك أو أكثر، فلا زكاة عليه. إذن يشترط السلام من الدين. هذه شروط الوجوب. شروط الإجزاء 4: أولها النية، ثانيها إخراجها بعد وجوبها، إخراجها بعد وجوبها. فلو أن أحدا أخرج من الماشية إبلا أو بقرا أو غنما واحدة قبل أن يبلغ النصاب، فإن ذلك لا يجزئه. واحد خرج شات قبل ما يبلغ عنده الشياه 40 شاة، كانوا عنده 20 وخرج وحدة، فلا يجزئه ذلك. إذا بلغت 40 وحال الحول وجب عليه أن يخرج واحدة. مفهوم الكلام؟ إذن الشرط الثاني إخراجها بعد وجوبها. الشرط الثالث دفعها إلى الإمام العادل، وهذا هو الذي كان عليه المسلمون قديما، دفعها إلى الإمام العادل. تلك الزكاة التي وجبت عليك تدفعها إلى الإمام العادل، والإمام العادل يصرفها في أماكنها، في محلها. أنت تدفعها إلى بيت مال المسلمين، إلى الإمام العادل، والإمام العادل يصرفها لأهلها. هذا الذي كان عليه المسلمون قديما. فإن لم يوجد، إن لم يكن هناك إمام عادل يأخذ الزكاة مكلف بأخذها وقبولها، فإنك تعطيها لأهلها، وهم الأصناف 8 المذكورون في القرآن، إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. إذن تعطى للأصناف 8 متى؟ عند عدم الإمام العادل، فإذا وجد فإنها تعطاه. الشرط الرابع الإخراج من عين ما وجبت فيه، إخراجها من عين ما وجبت فيه. فإن وجبت في الذهب وجب إخراجها من الذهب، وإن وجبت في الفضة تخرجها من الفضة، وإن وجبت في الإبل فمن ما حدده الشرع، من عين ما وجبت فيه. ومن الحبوب تخرجها من الحبوب، والماشية من الماشية، والعين من العين. مفهوم الفقه؟ إذن هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال الناظم: فُرِضَتْ الزَّكَاةُ فيما يُرْتَسَمْ عين وحب وثمار ونعم. فُرِضَتْ الزَّكَاةُ، إذن يؤخذ من قوله فُرِضَتْ الزَّكَاةُ حكمها، يؤخذ منه حكمها. ما حكمها؟ الوجوب. إذن فُرِضَتْ الزَّكَاةُ فرض كفاية؟ لا، فرض عين. فُرِضَتْ الزَّكَاةُ فرض عين، إذن فهي فرض عين على كل من توفرت فيه الشروط المذكورة. فُرِضَتْ الزَّكَاةُ فيما يُرْتَسَم، في الذي يُرْتَسَم، أي يُكتب ويُذكر لك بعد. فُرِضَتْ الزَّكَاةُ في أمور سأذكرها لك فيما يلي، هذا هو معنى فيما يُرْتَسَم. فُرِضَتْ الزَّكَاةُ فيما يُرْتَسَم، يُرْتَسَم أي يُكتب ويُذكر، كأنه يقول لك فُرِضَتْ الزَّكَاةُ في الأمور التي سأذكرها لك بعد، المكتوبة والمذكورة بعد. واضح الكلام؟ فُرِضَتْ الزَّكَاةُ فيما يُرْتَسَم، ما هو الذي يُرْتَسَم ويُذكر ويُكتب لك بعد؟ شنو هو الشيء الذي يُرْتَسَم؟ عين وحب وثمار ونعم. إذن فقوله عين بالجر بدل من ما، هذيك ما ديال يُرْتَسَم. فُرِضَتْ الزَّكَاةُ فيما عين، كأنه قال لك في عين، حيد هذيك ما المبدل منه، كأنه قال لك فُرِضَتْ الزَّكَاةُ في عين وحب وثمار ونعم، لأن عين بدل من ما، وما اسم موصول يُرْتَسَم صلة الموصول. فُرِضَتْ الزَّكَاةُ في الذي يُكتب ويُذكر لك بعد، شنو هو هذا الشيء؟ عين وحب وثمار. إذن قوله عين، ما المراد به؟ المراد بالعين النقدان، وهما الذهب والفضة. ومعلوم أن الذهب والفضة هما عملة أهل الإسلام قديما، زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كانت العملة، كان النقد الذي يكون أثمان الأشياء إما ذهبا أو فضة. كان النقد الذي يكون ثمن الأشياء إما ذهبا أو فضة. النقد الذي يجعلونه أثمان الأشياء المشترى، شنو كان عندهم النقد؟ هو الذهب والفضة، نوعان فقط. وذلك قال لك المؤلف عين، إذا المراد بالعين الذهب الفضة، وعين وحب وثمار هما معا يدخلان في نوع وهو الحرث، زكاة الحرث. زكاة الحرث يدخل فيهاش الحب والثمار. وآتوا حقه يوم حصاده الحب والثمار، يوم حصاده جذاذه قطفه مراد. أما الحبوب فهي كثيرة جدا، ذكروا منها أكثر من 18 صنفا. ما الذي يدخل في الحب؟ يدخل في الحب القمح والشعير والسلت والأرز والدخن، ويدخل فيه القطان الحمص والعدس واللوبيا والفول، كل ذلك داخل في الحب. مش واضح كلام فقيه. ويدخل في الحب أيضا ذوات الزيوت كالزيتون والجلجلان والسمسم وحب الفجل ونحو ذلك. واضح؟ إذا هذا هو الحب. الحب أنواع كثيرة، القطان كلها داخلة، الحمص والعدس واللوبيا والفول، ويدخل في ذلك القمح والشعير والسلت والعلس، وهي أنواع كما سيأتي بيانه إن شاء الله، والعلس والأرز والدخن والذرة وذوات الزيوت كالزيتون وحب الفجل والجلجلان وهكذا، ذوات الزيوت. إذن هذا هو المراد بالحب. الثمار بالثاء المثلثة جمع ثمر، والثمر معروف بأنواعه، ويدخل فيه هنا عند المؤلف رحمه الله الزبيب. الزبيب من الثمار. الزبيب أيضا مما تجب فيه الزكاة لأنه مما يدخر، مش العنب، لا الزبيب. واضح الكلام؟ إذن هذان الصنفان، الحب بأنواعه والثمار بأنواعها، يدخلان في نوع واحد وهو زكاة الحرث، هذا الثاني. ونعم، عين وحب وثمار ونعم. النعم تطلق على ثلاثة أمور، على الإبل والبقر والغنم، وإن كانت تطلق غالبا على الإبل، في الغالب النعم جمع النعم جمعها أنعام، وتطلق غالبا على الإبل، ويراد بها الأنواع الثلاثة. الماشية، ولكن مش مراد كل ماشية، لا لا، ماشية مخصوصة اللي هي الإبل البقر الغنم، ما عدا هذه الثلاثة لا زكاة فيها، كالدجاج والحمير والبغال والخيل ونحو ذلك، فلا زكاة في هذه الأمور، وإنما الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة التي هي بهيمة الأنعام. واضح الفقه؟ إذا ذكر لك المؤلف في هذا البيت الأنواع التي تجب فيها الزكاة. إذا قيل لك كم هي الأنواع التي تجب فيها الزكاة؟ الجواب ثلاثة. ما هي؟ العين. ما الذي يدخل؟ العين وهي الذهب والفضة. الثاني الحرث وهي الحبوب والثمار. الثالث الماشية وهي أو الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. ثم قال رحمه الله في العين والأنعام حقت كل عام يكمل، والحب بالفرك يرام، والتمر والزبيب بالطيب، وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي. ذكر المؤلف رحمه الله في هذين البيتين أحد شروط وجوب الزكاة التي سبق الكلام عليها. متى تجب الزكاة في هذه الأنواع؟ واضح الكلام؟ واش اللي عنده هذه الأنواع يلا امتلكها اليوم واجب عليه الزكاة غدا؟ لا. إذن فذكر لك المؤلف رحمه الله شرطا من شروط وجوب الزكاة في هذه الأنواع الثلاثة. شنو هو هذا الشرط اللي ذكر لنا المؤلف؟ مرور الحول أو ما يتنزل منزلته. لاحظوا مرور الحول فاش؟ في العين والماشية، أو ما يتنزل منزلته في الحب والثمار في الحرث. مفهوم الكلام؟ إذا ذكر لنا المؤلف في جوج الأبيات شرط من شروط وجوب الزكاة. قال رحمه الله في العين والأنعام حقت كل عام يكمل، تقدير البيت حقت أي وجبت الزكاة كل عام، أي في كل عام يكمل كامل. حقت في كل عام يكمل فاش سيدي؟ في العين والأنعام. إذن في العين جار ومجرور باش متعلق بحقت، والأنعام عاطف ومعطوف. حقت أي وجبت. شنو هي اللي وجبت؟ الزكاة. حقت هي أي الزكاة وجبت في كل عام كامل، حقت كل عام يكمل في كل عام كامل، عام كله كامل. تجب في كل عام يكمل في كل عام كامل. فاش في أي نوع من أنواع الثلاثة؟ غير في جوج الأنعام، في العين الذهب والفضة والأنعام الأنواع الثلاثة. مفهوم الكلام؟ أما الثمار والحب ذكرها المؤلف ما ذكرهاش، إذا اش كنفهموا منه؟ أنها لا تحق في كل عام. إذا شنو هي اللي وجبت في كل عام؟ غير العين والأنعام. أما الحب لا، هو غيذكر لك الحكم ديالها. مفهوم؟ قال رحمه الله: والحب بالإفراك يرام. لأن ذكر لنا المؤلف من النوع الثاني اللي هو زكاة الحظ، كان لنا جوج الأشياء، الحب والثمار. ولذلك غيفصل لنا الحكم، غيذكر لنا متى تجب الزكاة في الحب ومتى تجب في الثمار. أما الحب قال لك بالإفراك، والحب يرام بالإفراك. بالإفراك جمع متعلق بيرام، والحب يرام بالإفراك. ما معنى يرام؟ يطلب، أي تطلب الزكاة فيه شرعاً. تقدير البيت والحب، وذكرنا شنو هو الحب يا قاسيدي، الحب ذكرنا القطاني وداك الشيء اللي كنا ذكرنا. الحب تطلب الزكاة فيه شرعا زيد يا سيدي بالإفراك، عند وقت الإفراك. بالإفراك لا باليبس، فرق بين الإفراك واليبس. ما معنى الإفراك؟ الإفراك أي عند بدو صلاح الحب، عند بدو صلاحه، عند علمنا أنه صار صالحا للأكل ولو لم ييبس. أو قل بعبارة أخرى، شنو هو الإفراك؟ هو استغناؤه عن الماء وعدم احتياجه إليه ولو لم ييبس. من اللي كنشوفه السنبل مثلا، القمح ولا الشعير، ملي كنعرفوا ان السنبل صافي راه صالح، واخا باقي ما يبش، صافي استغنى عن الماء، واخا ما تصبش ترى غادي من بعد ما يبس راه ولا صالح. واضح الكلام؟ اذا قبل يبسه، قبل يبسه ملي كيكون صالح للاكل عند استغنائه عن الماء، هذاك هو الوقت اللي كيتسمى فيه زمن الافراك، هذاك هو الافراك. اذا فرق بين الافراك واليبس، ولا فقيه، فرق بين الافراك. فزمن الافراك قبل زمن اليبس. إذا الإفراك استغناؤه عن الماء، كيكون الحب في السنبل ونعلم أنه استغنى عن الماء ولو لم تمطر السماء فلا إشكال، صالح لي للأكل، لا يحتاج إلى ماء، تجب الزكاة حينئذ. أقلك حينئذ واجب الزكاة ولو لم ييبس، ماشي شرط يبس. مفهوم الفقيه؟ وهذه المسألة اختلف فيها علماء المذهب، هل الحب يجب بالإفراك أو يجب بالحصاد؟ قولان، فقيل يجب بالإفراك، وقيل لا يجب إلا بعد حصاده، قولان في المذهب، وينبني عليهما ما سيأتي بيانه إن شاء الله. واش الوجوب متى يتعلق بالمكلف؟ واضح ثمرة الخلاف، متى يتعلق الوجوب بالمكلف؟ امتى كتكون مخاطب باخراج الزكاه وتعطي حق للفقراء، ماشي ديالك هذاك الشيء للفقراء؟ متى؟ واش عند استغنائه عن الماء ولو لم تحصده بعد، او بعد الحصاد حتى تحصده؟ لانه ممكن يكون صالح ومازال ما حصدتيش، تاخرتي عليه واحد الاسبوع ولا شهر ولا عاد حصدتي، ممكن. فمتى يتعلق الوجوب بذمتك؟ عند الافراك او عند الحصاد؟ قولان، المشهور عند الافراك، مشهور أنه يتعلق عند الإفراك. مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله: والحب يرام، يطلب، أي تطلب الزكاة فيه شرعا بالإفراك. هذه الجزء الأقوى اللي ذكرت، ما الذي ينبني عليها؟ ينبني عليها أشياء، منها ما لو باع ذلك بعد الإفراك وقبل الحصاد. فعلى القول بأنه لا تجب الزكاة إلا بعد الحصاد، فمن باعها بعد الإفراك وقبل الحصاد فلا زكاة عليه، وإنما الزكاة على من اشتراها، هذاك اللي اشتراه واجب عليه الزكاة. أو مات فلا زكاة تتعلق بذمته بعد الإفراك، وحتى توفى مازال ما حصدش مات، لا تتعلق الزكاة بذمته لأن مازال ما وجباتش عليه. واضح؟ وهكذا قال رحمه الله: والحب بالإفراك يرام. ثم قال: والثمر والزبيب بالطيب. والثمر والزبيب بالطيب، الثمر بالمثلثات، بالمثلثات مفرد جمعه ثمار، وسكنه للضرورة، وإلا فيقال فيه الثمر وسكنه المؤلف للضرورة. ثمار جمع ثمرة، جمع ثمار، والمؤلف رحمه الله سكنه للوزن. قال: والثمر، ويدخل هنا في الثمر الزيتون، يدخل في الثمر هنا الزيتون كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله: والثمر والزبيب بالطيب، لأن الزيتون ما فيش الإفراك، شو هذا كلام؟ لأنه لا ييبس أصلا، فيش الإفراك، إذن فهو داخل في الثمر كما ذكر الشارح رحمه الله. إذن الشاهد قال لك المؤلف رحمه الله: الثمر والزبيب، هو معلوم تجب الزكاة فيه متى؟ بالطيب. كأنه قال: وتجب الزكاة في الثمر وفي الزبيب بالطيب عند طيبه، عند بدو صلاحه. الثمر إذا بدا صلاحه ونضج واحمر واصفر فتجب الزكاة فيه، والزيتون كذلك إذا بدا صلاحه تجب الزكاة فيه. هذا المعنى. قال رحمه الله: والثمر والزبيب بالطيب تجب الزكاة في هذين بالطيب، إذا أدهر الثمر حلاوة ولا حلو وجب فيه الزكاة ولا صالح للأكل. ثم قال: وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي. خشي المؤلف رحمه الله أن تتوهم أن هناك تلازما بين بلوغ النصاب وبين القدر المخرج، الجزء المخرج، فبين لك الفرق بينهما. قال لك: وتجب الزكاة في الحب ذي الزيت من زيته، الحب الذي له زيت، الحب صاحب الزيت، تجب الزكاة من زيته لا من حبه. والحب يفي بالنصاب، الحب يفي بالنصاب، بمعنى النصاب من اش كنعرفوه؟ من الزيت ولا من الحب؟ من الحب لا من زيته. إذن من الحب يعرف النصاب، وهو الآتي الكلام عليه إن شاء الله، خمسة أوسق. إذن خمسة الأوسق من كان ناخذها؟ من الحب. ولكن الزكاة من أين تخرج؟ من زيت ذلك الحب. قال رحمه الله: وفي ذي الزيت، أي وفي الحب صاحب الزيت من زيته، وتجب الزكاة، التقدير، وتجب الزكاة في الحب ذي الزيت من زيته. سهل الكلام، تجيب من زيتي. ثم قال: والحب يفي بالنصاب، النصاب باش نعرفوه؟ بالحب، الحب يفي بالنصاب، والزكاة تجيب من زيتي ذلك الحب. سهل الكلام. كالزيتون وحب الفجول أو الفجل، لغة فجل الفجول بضمتين أو بضم فسكون، كالزيتون وحب الفجول الأحمر، أما حب الفجل الأبيض فلا زيت فيه وليس طعاما أصلا. إذن قلت: كالزيت وحب الفجل والجلجلان والسمسم وغيرها من ذوات الزيوت، هذه كلها تخرج الزكاة من زيتها، والحب هو الذي يفي بالنصاب. واضح الطريقة، سهلة كما سيأتي بيانه. بمعنى الزيتون نقدره البلاغة خمسة أوسق، فإن بلغ خمسة أوسق بعد عصره نخرج عشوره أو نصف عشوره على حسب التفصيل الآتي. ثم قال، واضح الكلام يا سيدي؟ قال: وهي في الثمار والحب العشور أو نصفه إن آلة السقي يجر. انتقل الآن يتكلم لك على القدر المخرج. الآن علاش تكلم فيما مضى؟ تكلم على شرط من شروط الزكاة اللي هو مرور الحول أو ما يتنزل منزلته. الآن غيذكر لنا شنو هو القدر المخرج، شحال خصنا نخرجه في هذه الأصناف التي مرت. وغيتكلم من المؤلف هنا على القدر المخرج في الحرث وفي العين، أما الماشية ففيها تفصيل طويل سيأتي إن شاء الله بعده. ابتدأ بالحب، قال: وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي يجر. تجب زكاة الحب في الحرث إما عشورا أو نصف عشور. يجب إخراج العشور إن كان ذلك الحب أو كان في الثمار مسقية بالسماء أو بباء العيون أو نحو ذلك مما لا مشقة ولا كلفة فيه، يجب إخراج العشور. ويجب إخراج نصف العشر إن كانت الحبوب أو الثمار مسقية بالدواليب والدلاء ونحوها مما فيه كلفة ومشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. النضح يعني الدواليب والدلاء، السقي هذا هو المراد. واضح لك الآن؟ إذا المؤلف كيقول لك: وهي في الثمار والحب العشر. نقتصر على الصدق. وهي الضمير فيه وهي علاش كيرجع للزكاة، والمراد بالزكاة هنا القدر المخرج. وهي أي الزكاة أي القدر المخرج، أي القدر المخرج منها شحال؟ العشر. وهي العشر، هذا هو الخبر. وهي العشر في الثمار والحب. وهي أي الزكاة القدر المخرج منها شحال هو سيدي؟ العشر في الحب والثمار، لما سبق بيانه. الحب راه تقدم لنا قلنا شنو هو، والثمار قلنا ما هي. ما معنى العشور؟ يجزئها على عشرة أجزاء ويخرج قدرا من عشرة أجزاء، وما بقي تسعة أجزاء كلها لك، تسعة الأجزاء كلها لك، وواحد ليس لك، وإنما هو حق الفقراء والمساكين. مفهوم؟ وهي في الثمار والحب العشر. ولكن متى يجب عليك إخراج العشور كله، العشر كامل جزء واحد من عشرة؟ إن لم يكن ذلك بالنضح. واضح؟ إن لم يكن ذلك بالنضح بآلات السقي، بأن كان من السباء أو بماء العيون أو نحو ذلك مما لا مشقة ولا كلفة فيه، فهذا فيه العشور. أما إن كان الحب والثمر مسقيا بالدواليب والدلاء ونحوها مما فيه كلفة ومشقة بالنضح، فهذا فيه إيش؟ نصف عشر. لذلك قال: أو نصفه بالرفع عطف على قوله العشور. العشور قلنا خبر، وهي العشور أو نصف العشور. أو نصفه إن آلات السقي يجر، أو نصفه إن آلات السقي يجر. تقدير: إن يجر آلة السقي الماء للزرع والثمار. إن يجر آلة السقي الماء، إن يجر آلة السقي، إذن آلة فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده، لأن إن تختص بالدخول على الفعل بحال وإن أحد من المرسلين. آلة فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده، وهو مضاف السقي مضاف يجر لفعل، فسر لنا الفعل المحذوف. والتقدير: إن يجر آلة السقي، أش يجر في المفعول به محذوف لوضوحه، إن يجر آلة السقي الماء، إن يجر آلة السقي الماء للثمار والحب. إذا كان هذاك اللي جر الماء هو آلة السقي، إذا جرينا الماء للحب والثمار بآلة السقي ماشي بماء العيون والسماء، فحينئذ يجب نصف العشر فقط، غير هذاك العشر ذاك الجزء اقسمه على نصفين ثم اخرج واحدا منه نصف العشر. قال رحمه الله: خمسة أوسق نصاب فيهما. انتقل الآن يتكلم على مبحث آخر وهو النصاب، ما هو القدر الذي تجب فيه الزكاة؟ هل كل قدر من الحب والثمار تجب فيه الزكاة؟ وش وضع كلام؟ هل كل قدر، كل من حصد وحارث شيئا تجب عليه الزكاة؟ لا. لذلك بين لك المؤلف رحمه الله القدر الكم الذي يجب فيه هذا القدر المذكور. يك ذكرنا الآن أنه يجب إخراج العشر أو نصف العشر، ولكن من كل ما حارثه العبد؟ لا، بشرط أن يكون ذلك المحروث بلغ نصابا. أشار إليه بقوله: خمسة أوسق نصاب فيهما. نصاب مبتدأ مؤخر، وخمسة خبر مقدم. والتقدير: نصاب فيهما أي في الحب والثمار خمسة أوسق. نصاب فيهما في الحب والثمار خمسة أوسق. إذن ما هو النصاب؟ ما هو النصاب الذي إن كان عندك وجبت عليك الزكاة؟ خمسة أوسق. الأوسق جمع واساق، وسمع فيه كسر الواو، واساق أو وسق أو وسق. والوساق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد من مده صلى الله عليه وآله وسلم، والمد يدان غير مبسوطتين ولا مقبوضتين. إذا المقصود قلت خمسة أوسق هو القدر الذي يجب فيه الزكاة. الأوسق جمع وسق، إذا خصنا خمسة الأوسق. الوسق شحال هو؟ فيه 60 صاعا، والصاع كم فيه؟ 4 أمداد. إذا فإذا كان الحرث بالغا هذا القدر حينئذ تجب فيه الزكاة، العشر أو نصف العشر. وقدره أهل العلم، أهل المغرب، المغاربة عندنا، قدروه بالعبرة، العبرة اللي معروفة كنعبروا بها، قدروا هذا يعني النصاب ب37 عبرة ونصف. 37 عبرة ونص، ب37 عبرة ونصف. فإن بلغ الحب أو الثمار 37 عبرة ونصف عبرة فما فوق فأكثر، فيجب فيه العشر أو نصف العشر. وب ما يقدر به الآن، بالوزن الذي يقدر به الآن، 600 كيلو تقريبا، 600 كيلو تقريبا. فمن بلغ حبه أو ثمره 600 كيلو فأكثر تجب عليه الزكاة. يعني هذه الخمسة الأوسق 600 كيلو فأكثر. واضح الكلام؟ قال رحمه الله: خمسة أوسق نصاب فيهما. إذن من كان عنده حرث حب أو ثمار ولكن لم تبلغ خمسة أوسق، كانت عنده 4 أوسق ونصف، عنده 30 عبرة، عنده 500 كيلو، هل تجب عليه الزكاة؟ لا زكاة عليه. قال رحمه الله: في فضة قل 200 درهما. إذا انتقل المؤلف رحمه الله لكلام على النوع الثاني وهو زكاة العين، والعين كما سبق إما ذهب أو فضة. فذكر رحمه الله القدر المخرج، ذكر النصاب الذي يجب فيه إخراج الزكاة. شنو هو النصاب الذي إذا بلغه الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة؟ شنو هو الحد المقدار؟ بينه المؤلف، قال: في فضة قل 200 درهما. قل أيها الطالب الفقيه: في فضة 200 درهما. فإذا بلغ الورق عندك 200 درهم وجبت الزكاة. والمراد بالدرهم هنا الدرهم الفضي الشرعي الذي كان يتعامل به المسلمون زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك، هذا هو المراد بالدرهم. فمن كان عنده في ذلك الوقت الذي كانوا يتعاملون فيه بالدرهم، من كان عنده 200 درهم فأكثر وحال عليها الحول وجب عليه إخراج الزكاة. كم مقدار الزكاة؟ ربع العشور. في ذاك الوقت اللي عنده 200 درهم فضية ودوزت عنده، لأن الدرهم هو الفضية، من باب التوضيح فقط، الدرهم والفضي. من كانت عنده 200 درهم وحال عليها حول وجب عليه أن يخرج ربع عشورها، والقصد 200 درهم فأكثر. فمن لم يصل ماله إلى هذا الحد، من كان لا يملك 200 درهم، يملك أقل منها ولو مكثت عنده أحوالا سنين، فلا زكاة عليه، وإنما تجب عليه الزكاة إلى بلغت 200 درهم فما فوق وحال عليه الحول. واش مفهوم الفقه؟ واضح. 200 درهم هذه مقدارها كما قدرها أهل العلم، وقد ذكر المؤلف الشارح رحمه الله ضابطا لها. 200 درهم في وقتنا تساوي بالجرام اللي كانت عاملوا به الآن 585 جرام من الفضة. هذه 200 درهم الوزن ديالها شحال؟ 585 جرام من الفضة. 585. فمن كان له مال بقيمة 585 جرام من الفضة فأكثر يخرج عليه الزكاة. وسيأتي الكلام هل المال الموجود الآن نقدره بقيمة الفضة أو الذهب؟ الكلام بعد على ذلك. إذا القصد 100 درهم تساوي 585 جرام من الفضة الورق. ولذلك المؤلف رحمه الله ذكر لها ضابطا، بذلكم الضابط عرف ما ذكرنا. شنو هو الضابط الذي كان يذكره الفقهاء قديما؟ قال لك 100 درهم هي التي يكون في كل درهم منها 50 حبة وخمس حبة من الشعير المتوسط المقطوع الطرف. شوف التدقيق ديالهم في المسائل، التدقيق ديالهم حسبوها كل درهم شحال فيه. قال لك كل درهم فيه 50 حبة وخمس حبة من الشعير المتوسط المقطوع الطرف. شعير متوسط يعني ليس مليئا غليظا ولا هو رقيق، ومقطوع الطرف طرفه مقطوع 50 حبة منه وخمس حبة، 50 حبة وخمس، 50 حبة وخمس حبة واحدة. شوف هي حبة وقسموها إلى إلى خمسة أجزاء وخذ منها جزئين. إذن 50 حبة وواحدة حبة واحدة متوسطة اقسمها على 5 وخذ من 5 جزئين. 50 حبة وخمس حبة من الشعير المتوسط المقطوع الطرف، هذا كيساوي درهم واحد. إذن هاد 50 حبة وخمس حبة ضربها في 200 على ذلك 585 جرام من الفضة. قال رحمه الله في فضة قل 200 درهما، 20 دينارا نصاب في الذهب. قلنا العين يدخل فيها الفضة والذهب. دابا الآن تكلمنا على النصاب ديال الذهب. ما هو نصاب الفضة؟ ما هو نصاب الذهب؟ قال 20 دينارا، 20 دينارا نصاب في الذهب. قل أيها الطالب 20 دينارا نصاب في الذهب. إذا نصاب الذهب 20 دينارا، لأنهم قديما كان معروف عندهم الدرهم، الدرهم هذا اللفظ يستعملونه للفضة والدينار يستعملونه للذهب. إذا بلغ مال أحدهم 20 دينارا وحال عليها حول وجب عليه أن يخرج الزكاة فيها. 20 دينارا من الذهب كم هو وزنها من الذهب في وقتنا؟ 95 جراما، 95 جرام. فمن كان له مال قيمته 95 جرام من الذهب فأكثر تجب عليه الزكاة. إذن هاد 20 دينار اللي كانوا كيتعاملوا بها الناس قديما وزنها أهل العلم فوجدوها تبلغ هذيك 20 دينار ديالهم، إلى عبرناها في الميزان غلقوها 95 جرام ديال الذهب، وعشرين درهم 200 درهم 595 جرام من الفضة. سهل الكلام 95 جرام. ولكن هذا كله لاحظ أهل العلم اللي كيقولوا 95 جرام للذهب و 585 جرام من الفضة، هذا كله القصد منه إذا أردت السؤال عن قيمته المادة الخام، مادة الذهب والفضة الخام قبل جعلها سلسلة أو خاتما أو نحو ذلك، لأن السؤال عن قيمتها بعد صناعتها وصياغتها يزيد من قدرها. إذا سولتي على الذهب من اللي تصنع وتصيب منه خاتم ولا كذا، القدر ديالو أزيد من المادة الخام. إذن فأنت إذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة بالنقد الذي نتعامل به اليوم، النقد اللي عندنا ليس ذهبا ولا فضة، فإنك تقومه من هذين الوزنين من أحدهما، إما من الذهب 95 أو من الفضة 585 جراما، ولكن تقدر قيمة هذا الوزن من مادة الذهب والفضة الخام قبل تصنيعها، قبل صياغة الأشياء منها. تسأل عن قيمة الجرام من الذهب والفضة كم يساوي وهو خام قبل تصنيعه، ثم بعد ذلك تضريب ذلك في 95 إن كان ذهبا وفي 95. واضح المسألة سهلة. فذلك هو نصاب الزكاة. مفهوم؟ قال رحمه الله 20 دينارا نصاب في الذهب. وهو أيضا ذكروا له ضابطا، كيف ما ذكروا الفضة ضابطا ذكروا له ضابطا. شحال 20 دينارا؟ شحال الدينار الواحد كم يساوي؟ قالوا الدينار الواحد يساوي 72 حبة من الشعير. كذلك الشعير المتوسط المقطوع الطرف 72 حبة في الدينار الواحد. كل دينار شحال فيه من في الوزن ديالو المراد، ماشي القيمة، ماشي 92 القيمة ديالو، شحال كي؟ لا لا، مراد الوزن. 72 حبة من الشعير المتوسط مقطوع الطرف في كل دينار. ضرب هذا في 20، ثم بعد ذلك زين وزنه تجده 95 غرام. هكذا قال. إذن قال رحمه الله 20 دينارا نصاب في الذهب. إذن الآن ما الذي ذكر لنا فيما يتعلق بزكاة العين؟ شنو ذكر لنا المؤلف؟ ذكر لنا النصاب الذي تجب فيه الزكاة. معنى هذا الكلام أن من لم يبلغ ماله هذا القدر فلا زكاة عليه، يشترط لوجوبها أن يبلغ هذا القدر. فإذا بلغ هذا القدر وحال عليه الحول فكم تجب عليه، كم يجب عليه أن يخرج؟ قال رحمه الله وربوع العشر فيهما وجب. وربوع العشر فيهما وجب، هذا هو القدر المخرج. ربع العشر فيهما أي في الذهب والفضة وجب شرعا. يجب على العبد إذا حال الحول على هذا القدر أن يخرج ربع العشر، أن يقسم ذلك المال على 10 أجزاء، ويقسم واحدا من أجزاء 10 على 4، أو العكس أن يقسم ذلك القدر على 4 أجزاء وواحد يقسمه على 10، المال واحد، فيجب عليه أن يخرج ذلك القدر. قال رحمه الله وربع العشر فيهما وجاب، هذا والله أعلم. سيأتي الكلام على زكاة عروض التجارة بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة. الزكاة لغة النمو والزيادة، وسميت صدقة المال زكاة لأنها تعود بالبركة في المال الذي أخرجت منه. وأدلة وجوبها من الكتاب والسنة شهيرة، فمن جحد وجوبها فهو مرتد، ومن أقر بوجوبها وامتنع من إخراجها أخذت منه كرها وإن بقتال، وأدب على امتناعه من إعطائها، وتجزئه على المشهور. ولها شروط وجوب وهي الإسلام والحرية والنصاب وصحة الملك احترازا من الغاصب، وتمام الحول في غير الحبوب، ومجيء الساعي في الماشية، والسلامة من الدين في العين. وشروط إجزاء وهي النية وإخراجها بعد وجوبها ودفعها إلى الإمام العادل، وبالأصناف الثمانية عند عدمه، والإخراج من عين ما وجبت فيه. نعم، اشتراط النية في شروط الإجزاء هذا أمر فيه خلاف في المذهب وخارجه، في المذهب أصلا فيه خلاف، هل يشترط لذلك النية أم لا؟ تردد كما في المراقي، سيأتي هذا في المراقي، أن في ذلك ترددا، يعني تردد أهل العلم هل هو معقول المعنى أو غير معقول المعنى. فعلى القول بأنه معقول المعنى لا تجب فيه النية، وعلى القول بأنه تعبدي تجب فيه النية، وفي ذلك قولان. قوله فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم. أخبر أن الزكاة فرضت فيما يرتسم أي يرسم ويكتب، والمراد فيما يذكر هو 3 أنواع: العين من الذهب والفضة، والحرث وهو من الحبوب والثمار، والماشية وهي النعم من الإبل والبقر والغنم. وتدخل زكاة المعدن في زكاة العين، وكذا زكاة العروض. متى وجدت وكذا فما بعدها مرفوع مطلق، كذا راه اللي موراها مرفوع، لأن كذا خبر وبعده مبتدا. انا نقول لك اقرا الفيه ابن مالك ومراقي السعودي والفيه العراقي، وكذا نظم الورقات، وكذا نظم خبر وما بعده مبتدا. وكذا زكاة العروض كان مالكها مديرا أو محتكرا. سيأتي الكلام على هذه الألفاظ مدير ومحتكر والفرق بينهم. والله أعلم. وعين وما عطف عليه بالخفض بدن من ما. قوله في العين والأنعام حقت كل عام يكمل والحب بالإفراك يرام والثمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي. ذكر في البيتين أحد شروط وجوب الزكاة وهو مرور الحول في العين والأنعام أو ما ينزل منزلته وهو الطيب في الثمار والإفراك في الحبوب، وأحد شروط إجزائها وهو إخراجها من عين ما وجبت فيه إلا ما استثني من ذلك. فأخبر أن الزكاة في العين والأنعام حقت أي وجبت في كل عام يكمل، وينقضي بمعنى أن مرور الحول شرط في وجوبها فيهما، وأن زكاة الحرث لا يشترط في وجوبها مرور الحول بل تجب في الحبوب بالإفراك وفي التمر والزبيب بالطيب وإن لم يكمل الحول، وأن ما له زيت من الحبوب تعطى الزكاة من زيته إذا بلغ حبه النصاب. فجملة والحب يفي أي بالنصاب حالية. فجملة والحب يفي أي بالنصاب حالية. نقطتين كأنها ولو دايرين نقطتين كنوصلوا في القراءة. فجملة والحب، لأن هذه الجملة ديال والحب يفي مضاف إليه، فجملة مبتدأ وهو مضاف، وهذه الجملة والحب يفي محكية بالقول مضاف إليه. فجملة والحب يفي حالية هو الخبر. وفهم من كلامه أن ما لا زيت له من سائر الحبوب والثمار تخرج الزكاة من عينه أي من جنسه كما تخرج من جنس العين والماشية، ولا يجزئ في ذلك عرض ولا قيمة. وإن نعم. إلا مستثنية كما قال لك المؤلف، مستثنية سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. أما الأصل هو أن تخرج الزكاة من عين ما وجبت فيه، هذا الأصل. إلا مستثنية استثناه الشرع، ماشي استثنى شي حد. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الماشية وغيرها. وإنما تجب الزكاة بمرور الحول في الماشية إذا لم تكن سعاة أو كانت إذا لم يوجد، هذه تكون تامة، إذا لم يوجد سعاة. السعاة جمع الساعي، هذاك اللي كيجي ياخذ الزكاة. إذا لم تكن سعاة أو كانت ولا تصل لربها، وأما إن كانت تصله فلا تجب إلا بعد مجيء الساعي وعده للماشية وأخذه منها، فلو عدها فوجد فيها نصابا فلم يأخذ منها حتى نقصت لم تجب. وكون الوجوب في التفصيل هذا واضح عند المالكية، التفصيل عندنا في المذهب أن الساعي إن كان السعاة موجودين فلا يجب عليك إخراج الزكاة إلا عند مجيء الساعي، حتى يجي الساعي عاد واجب عليك تخرج. فإن جاء الساعي وعدها ولم يأخذ منها ثم بعد أن رجع وجدها نقصت، في الأول كانت كاملة وثم جاء وقع نقصت، فلا زكاة، خصو يأخذ هذه الساعة، إلى رجع وقع نقصت لا زكاة. وكون الوجوب في الحبوب بالإفراك وفي الثمار بالطيب كما ذكر الناظم هو المشهور، وقيل تجب في الحبوب بالحصاد وفي الثمار بالجذاذ، وقيل بالخرص، وتظهر ثمرة الخلاف لو مات ربها أو باعها. لاحظ إذا الإفراك فيه قولان والثمار فيها ثلاثة أقوال. الحبوب فيه قولان والثمار فيها ثلاثة أقوال. الحبوب القول الأول قلنا الإفراك، والقول الثاني الحصاد، والثمار فيها ثلاثة أقوال. قيل تجب فيها الزكاة بالجذاذ، وقيل بالخرص، وقيل بالطيب المشهور الذي ذكره المؤلف الطيب، وقيل بالجذاذ، الجذاذ هو القطف قطفها، وقيل بالخرص، والخرص هو تقديرها إلى كم تصل إذا كانت يابست، والمشهور هو ما ذكره المؤلف. وهذا الخلاف وش ينبني عليه؟ شيء ينبني عليه ما ذكرنا، من مات بين هذين بين هذه المراحل، من مات بين ذلك أو باعها بين ذلك، فعلى الأول تجب وعلى الثاني إلى آخره. نعم سيد حمد. زين. وتظهر ثمرة الخلاف لو مات ربها أو باعها أو عتق فيما نعم عتق بمعنى أعتق، هذا ثلاثي معنى عتق، أو عتق فيما بين ذلك. انظر الكبير. ويدخل في الحب القمح والشعير والسلت، ويعرف بشعير النبي صلى الله عليه وسلم وبتاشنيت والعلى. عند أهل المغرب، المغرب كيقولوا ليه شعير النبي والبرابره كيقولوا ليه تشنيت. هادشي بصح سير وخلاص تشنيت، عرفت انت عزمت تشنيت ولا سير انا تشنتيت ولا تشنيت ولا تاشتيت، المهم شي حاجه قريبه من هادشي. ها كت... لا سامع انت سامع هاد تشنيت زيد وبتشنيت. والعلس وهو إشقالية، والأرز وهو معلس. العلس هذا نوع من البر، هذا العلس هذا نوع من ضرب من البر، في حبة توجد فيه حبتان في قشر واحد، غلاف واحد قشرة واحدة فيها جوج الحبات، هذا هو العلس. نوع ما عندناش حنايا ما معروفش عنه. ضرب من البر تكون حبتان منه في قشر واحد، قشرة واحدة فيها جوج الحبات. طعام أهل صنعاء، هذاك يأكلوا أهل اليمن، طعام أهل صنعاء في اليمن، واللي عندهم هذا نوع من البر بحاله بحال القمح، حبتان في قشر واحد. زيد والدخن هو البشنة، والذرة وهي بيضاء وتعرف. البشنة قال لك هذه كيقولوها في شي قبيلة في المغرب، البشنة كتسمعوا البشنة ها؟ عندكم انتم البشنة؟ البشنة وبالبر بالشلحة هاد سمية ولا بالعربية يعني؟ إيه شو يقول لك تشنيت ولا تشنتيت ولا لا، حتى ممكن يكون الخطأ في الحاشية وممكن يكون الفوق احتمالاني، لأن النسخة القديمة فيها تشنيت من غير هذه ولا هذيك اللي عندك فيها تشنيت، وهذه النسخة اللي عندي أنا فيها أشنتيت أشنتيت، والحاشية عندك فيها تشنتيت، أنا كتبتهم بثلاثة فالشاهد بهذو بثلاثة. واش عندكم في البربرية ولا ما كاينش؟ حيت ممكن يكون اختلاف حتى في النطق، ممكن كلمة واحدة وكيختلفوا فيها في النطق ديالها. والدورة وهي بيضاء وتعرف بهذا الاسم، وسوداء وتعرف بهذا الاسم، وسوداء وتعرف بنانيلي، وتدخل أيضا القطن كالبقول والحم والحمص كالفولي كالفولي، وتدخل أيضا القطن كالفولي. الفول معروف من القطن كالفولي والحمص والعدس ونحوه. حمص والحمص لغتان فيه، حمص كحلز وحمص كقنب كما ذكر في القاموس، حمص حمص. ويدخل في ذي الزيت الزيتون والجلجلان وحب الفجل ونحو الفجل، قلت الفجل أو الفجول لغتان، الفجل الفجول. والمراد به الأحمر، أما الأبيض فلا زكاة فيه، قالوا لأنه غير طعام ولا زيت، لأن كاين نوع أحمر وكاين نوع أبيض، هذا الأحمر هو اللي فيه الزيت. زيد وحب الفجل ونحوها مما ونحوها ونحوها مما لا زيت له، مما له زيت، مما له زيت. نعم. وفهم من كلامه أنه لا تجب الزكاة في غير ما ذكر كالفول والفواكه كالبقول، دابا عاد البقول العكس قلوبنا. والسياق واضح يا سيدي، لأنه قال لك فلول القطاري فول من القطاري، والبقول والخضر لا شك أنها ليست من ذلك. زيد وفهم من كلامه أنه لا تجب الزكاة في غير ما ذكر كالبقول والفواكه والرمان والتين والعسل، وفي حب الفجل والكتان والعصفر، قالوا لأن هذه الأشياء لا تدخر، هذه الأشياء ليست مما يدخر ولا مما يقتات. زين والعصفر أو العصفر، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت في الأراضي عندهم توجد هذه الخضار والفواكه، ومع ذلك لا ورد دليل أبدا في وجوب الزكاة فيها، لم يرد دليل في ذلك. والعصفر وفي حب الفجل والكتان والعصفر وما لا يصير، زيد وصل مازال الخبر جاي. وفي حب لأنه والعسل نقطة، تم المعنى لاحظ. والفواكه والرمان والعسل شنو قلت هذه؟ وفهم من كلامه أنه لا تجب الزكاة في غير ما ذكر كالبقول والفواكه والرمان والتين والعسل، هادشي لا زكاة فيه. ثم غيذكر لك هادشي غيقول لك خلاف، هادشي اللي غيجي الآن فيه خلاف. وفي حب الفجل، اشنو مراد بحب الفجل؟ هذا الابيض، الابيض. زين في حب الفجل والكتان والعصفر وما لا يصير تمرا كبسر مصر، او كبسر مصر، كبسر مصر هذا كيبقى بسرا ما كيوصلش للمرتبه ديال التمر، كيبقى هكذاك بسرا. زين ولا زبيبا كعنبها وما لا يخرج زيتا كزيتونها، العنب ديال مصر ما كيوليش زبيب، كيبقى عنب أبلا. وما لا يخرج زيتا كزيتون يا خلاف. والمشهور وجوبها في ذلك. وما لا يخرج زيتا. قال لك الزيتون ديال مصر وتمرها وعنبها لا يؤول إلى الزبيب ولا إلى التمر ولا إلى الزيتون ولا إلى الزيت. في قال لك هذا فيه خلاف. المشهور وجوبها في ذلك إلا في حب الكتان. انظر مما تخرج زكاة العنب يباع أخضر مما يبس أو لا أو يعم مما يبس أو لا يباع أخضر مما يباع أخضر مما يبس أو لا أو يعمل منه الرب أو يعمل منه الرب. وزكاة الفول يباع أخضر ييبس جزء لي هذه كلها يقول لك في الكبير. هذا في الكبير جامد متعلق بأنظر. هذا أنظر اللي بعيد متعلق به في الكبير الآتي زيد. والزيتون يباع كذلك مما لا زيت مما له زيت أو لا وما يتعلق بمرور الحول في العين والماشية وما ينبني على ذاك من ضياع النصاب أو جزئه قبل الإخراج أو بعده وإخراجها قبل الحول وعلى نماء المال من ربح وفائدة وغلة وعلى ما يتعلق بأحد شروط وجوب الزكاة وهو الملك التام وعلى وقت تعلق الوجوب في الحبوب والثمار. وعلى نماء المال من ربح وفائدة وغلة. ممكن تكون قريبة من الربح لأن التفصيل هذا الشيء في الكبير وغيقول لك انظرها في الكبير وهو الملك وعلى نماء المال من ربح وفائدة وغلة. هذه غير اصطلاحات عندهم في الباب ديال الزكاة عند الفقهاء. في بعض أنواع المال كيقولوا الربح بعض أموال بعض أنواع المال يعني ما يترتب عليها من زيادة كيسميوه ربح وفي بعض أنواعها يسمونه فائدة وفي بعض أنواعها يسمونه غلة. داير شيء متعلق بنماء أحد هذه الأنواع مال من الأموال فائدة ولا ربح ولا غلة تفاصيل ذلك هنا. وعلى ما يتعلق مش المراد بالفائدة هنا لا تشرق لي ما عنده علاقة يمسى الفائدة لأن الربط بينها وبين المسألة لأنها تجد تكون فيه فائدة. شنو هي؟ الفائدة التي علاقة ذلك بهذه؟ لا علاقة في المعنى. لا علاقة لذلك المعنى بهذا المعنى غير تسمية لأن الفائدة أصلا وش هذا الاسم مذموم. هذا اسم لا إشكال فيه. فائدة مزيانة وإنما الإشكال في ما يقصدونه هم بهذا اللفظ. أما اللفظ من حيث هو أي لفظ لا إشكال فيه. الفائدة شيء تستفيده شيء تربحه تفوز بهذه الفائدة هذا ومعناها اللغوي ولكن هم يتلاعبون بالألفاظ يسمونها بغير اسمها. فالخطأ عندهم في المسمى اللي جعلوه لهذا اللفظ ماشي في اللفظ. وعلى ما يتعلق بأحد شروط وجوب الزكاة وهو الملك التام وعلى وقت تعلق الوجوب في الحبوب والثمار وعلى بعض ما يتعلق بما تعطى منه الزكاة وهو عين ما وجبت فيه أو ثمنه في بعض الصور وعلى إخراج العين عن الطعام وعكسه في الكبير. قوله وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي يجر خمسة أوسق نصاب فيهما في فضة قل مئتا درهما قل مئتان درهما عشرون دينارا نصاب في الذهب وربع العشر وربع العشر فيهما وجب. تعرض في هذه الأبيات لبيان القدر المخرج من الزكاة في الثمار والحبوب والنقدين ولبيان النصاب في ذلك وهو القدر الذي إن بلغه المال وجبت زكاته فضميره هي للزكاة مرادا بها الاسم وهو الشيء المعطى في الزكاة. فأشار بالبيت الأول إلى بيان القدر المخرج من الثمار والحبوب وهو كما قال ابن الحاجب وغيره العشر فيما سقي بغير مشقة كالسيح وماء كالسيح وهو الماء الجاري فوق الأرض مثل العيون. السيح الماء الجاري فوق الأرض مثل العيون. فهذا السيح الماء الجاري فوق الأرض إذا سقى فإنه يجب العشور لأنه لا مشقة فيه، هو أصلا ماشي من فوق الأرض. وبعروقه ونصف وماء السماء، عندك وماء السماء، وماء السماء وبعروقه. نعم. ونصف العشور فيما سقي بمشقة كالدواليب والدلاء وغيرهما. نعم، وهالدواليب والدلاء هي المراد بالنضح في الحديث، السقي على الإبل وعلى الإبل وعلى غيرها النواضح. ولو اشترى السيحة فالمشهور العشور. ولو اشترى السيحة، السيحة قالوا اش معنى اشتراؤها؟ قالوا كاشتراء هذه السدود. الآن من الناس من يشتري سدودا من الماء ويسقي بها، المشهور عندنا في المذهب أنه يجب العشور، لا يجب العشور ولو اشتراها، ولو خلصت فلوس اللي شرى هذه السدود اللي عامرة بالمياه وسقى بها فكذلك يجب عليه العشور، لأن قلنا السيح هو الماء الجاري فوق الأرض كالعيون مثل العيون، إذن هذه السدود تشبه العيون، فمن اشتراها وسقى بها فيجب عليه العشور أيضا. ابن حبيب قال فالمشهور العشور، يعني فيه خلاف. ولو اشترى السيحة فالمشهور العشور. ابن حبيب البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها، والسيح ما يشرب بالعيون ما يشرب بالعيون وإن كان السقي بما فيه مشقة وبما لا مشقة بالعيون. انتهى الكلام تهما، ما يقول لك انتهى، كأنه انتهى كلام ابن حاجب. ابن حاجب يشرح لك شنا هو السيح شنا هو البعل، قال لك البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها، يعني ما أرض كنلقوها كتشرب الماء بدون سماء وبدون سيح، هي كتشرب الماء كأن في صلبها أو من تحتها عروق للمياه توجد فيها تسقيها، والسيح ذكرناه لكم هو الذي ذكره الحاجب. وإن كان السقي بما فيه مشقة وبما لا مشقة فيه على السواء، فكل على حكمه، هذا هو الجواب. ديري نقطة على السواء، كان وإن كان السقي بما فيه المشقة وبما لا مشقة فيه فكل على حكمه، يعني إلى مثلا واحد الأرض سقاها بالسماء وبما فيه مشقة، واش متي كأن النصف ديالها سقاته السماء والنصف ديالها الآخر كمل من عنده، شنو قال؟ قال لك فكل على حكمه، النص يخرج فيه العشر والنص يخرج فيه نصف العشر. فكل على حكمه، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر. فهل يغلب الأكثر أو لا؟ خلاف. إلى مثلا السماء سقات بزاف وسقى غير شي شوية، أو سقى بزاف والسماء سقات غير شي شوية، واش نغلب الأكثر؟ خلاف. فليغلب الأكثر ويكون الحكم له، أو يزكي كل أو يزكي كل أو يزكى كل على حكمه، كل واحد يتزكى على حكمه على حسب الأكثرية، أو يزكى كل على حكمه، في ذلك خلاف. وأشار بقول خمسة أوسق نصاب فيهما إلى بيان النصاب في الثمار والحبوب وعليهما يعود ضمير التثنية. وأوسق جميع وساق، جمعوا يعني جمعوا المفرد ديالو وسق. وأوسق جمع وسق، والوسق أو وسقين لغة، وسق وسق ويسق. وأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد بمده عليه الصلاة بمده عليه الصلاة والسلام. وما زاد على الخمسة الأوسق وإن قل أخرج عنه ما ينوبه. ويعتبر النصاب في الحبوب بعد اليبس والتصفية، وفي الثمار بعد الجفاف واليبس وصيروه. بعد اليبس والتصفية، اليبس واضح، التصفية إيش معناها؟ إزالة التيبن وما يتعلق بالحبوب، تصفية تحيل منه ذاك الحجار والتبان و... نعم. هنا بمعنى ما زاد وإن قل، ما زاد على خمسة أوسق حتى هو كنخرجوا العشور دياله. من اللي قال لك اشترع خمسة الأوسق ماشي معناها حسبي خمسة الأوسق وخرج عليها العشر، وما زاد على خمسة الأوسق ما تخرجش عليها، لا، حتى ما زاد عليها يخرج عنها القدر اللي هو العشر أو ربع العشر، ما ينوبه يعني ما يجب فيه. مثلا الى الحبوب ديالك فاتت خمسه اوسق غير بخمسه كيلو، واش هذيك 5 كيلو يجي عاد ما تخرجش عليها؟ لا، قال لك تخرج عليها كل شيء، ما زاد على 5 وان قل لا يخرجوا عنه ما يلوموا، هذيك 5 كيلو خرجوا العشور ديالها. واضح. ويعتبر النصاب في الحبوب، في الحبوب بعد اليبس والتصفية. النصاب في الحبوب بعد اليبس والتصفية. إذا اعتبرنا أن النصاب في الحبوب يكون بعد الحصاد، إذا اعتبرنا. لا، هذاك حكم وهذا حكم. هذاك حكم الوجوب، بمعنى يجب عليه. ممكن نقولوا يجب بالإفراك، وهذا القدر اللي غتخرجي متى غادي تخرجوا؟ هذا القدر متى تخرجوه؟ بعد اليبس، بمعنى راه وجب عليك بالإفراك. ولكن وجب عليك بالإفراك تقول الناس يجي وخذوه من بلاصتو، لا راه واجب عليك تحصدوه، واش ملي فملي تحصدوه وتصفيه وكذا عاد تخرج منه ذاك القدر. وفي الثمار بعد الجفاف واليبس واليبس وصيرورته الى الحاله التي يبقى عليها. والنصاب في عنب لمطة من حوز فاس. لمطة واحد مكان بلاصه كاينش بلاصه سميتها لمطة من حوز فاس، قال لي الحوز ديال فاس. والنصاب في عنب لمطة من حوز فاس ومن عنب تونس 36 قنطارا فاسيا، لأنها إذا يبست نقصت الثلثين فصارت 12 قنطارا. وذلك أهل التخصص والناس اللي كانوا أهل العلم وأهل صنعة فكانوا كيحسبوا هذه الأشياء ويعدوها. هذا حسب العنب ديال حوز فاس والعنب ديال تونس، قال لك النصاب ديالو 36 قنطارا، الى عطاك 36 قنطار هذاك هو النصاب، بمعنى اقل من 36 قنطار ما كاينش النصاب. هي زعما 36 قنطار هي اللي غتعطيك خمسه اوسق. علاش؟ قال لك لانه اذا يبست نقصت هاد 36. هاد العنب ديال حوز فاس وديال تونس كيكون 36 قنطار، وملي كيتيبس قال لك كتنقص الثلثين. تصور 36 كتبقى فيها غير 12 قنطار، كتكون في الاول 36 قطار تبقى فيها غير 12. قال لك وهذيك 12 قطار هي خمسه اوسق. قال لانها اذا يبست نقصت الثلثين فصارت 12 قنطارا وذلك خمسه اوسق. هذيك 12 قطار هي خمسه الاوسق، لانها اذا يبست نقصت الثلثين فصارت 12 قنطارا وذلك خمسه اوسق. خمسه اوسق. وما لا ييبس كعنب فاس فيخرص على تقدير جفاف على تقدير جفافه لو كان ممكنا. لو كان ممكن يجي واحد يقول لنا هذا الى يبس شحال غادي يولي فيه، لو كان ممكن يمكن وتخرج فيه الزكاة. فان صح في التقدير خمسة اوسق اخذه من ثمنه قل الثمن او كثر. ابن عرفة: وفي كون المعتبر من الزيتون كيله يوم جذاذه أو بعد تناهي جفافه قولان. شنا هو المعتبر؟ واش بعد الجذاذ من اللي بقي ما يبش ولا حتى يبش عاد نحسبه؟ قولان. وأشار بقوله في فضة قل قل في فضة قل 200 درهم 20 دينار 200 درهم 20 دينارا نصاب في الذهب. إلى بيان النصاب في الفضة والذهب: ففي الفضة 200 درهم شرعي، في كل درهم 50 حبة وخمس حبة من الشعير المتوسط المقطوع الطرف. وفي الذهب 20 دينارا شرعيا، في كل دينار 72 حبة من الشعير كما تقدم. انظر الكبير على ما إذا نقصت العين في وزنها أو في صفتها. والثاني إما من أصل معدنها أو من إضافة شيء. والثاني هذيك صفتها، لاحظوا الثاني ماشي الثاني شي حاجة أخرى. كتب عندكم واحد لون مغاير ظاهره أنه تقسيم لشيء ما. لا الثاني هذا أو صفتها أو صنفها نسختان. وانظر الكبير على ما إذا نقصت العين في وزنها أو صفتها. والثاني هذا اللي صفتها إما من أصل معدنها أو من إضافة شيء إليها. واضح؟ والثاني إما من أصل معدنها أو من إضافة شيء إليها. وعلى عدم تكميل النصاب بالجودة والصياغة والجائز من الصياغة وغير الجائز منها، وتلفيق النصاب من الذهب والفضة بالجزء لا بالقيمة. وأشار إلى صاب انتهى الشيء. قال لك ماله؟ انظره في الكبير، هذا الشيء كامل قل شوفه في الكبير. ثم قال وأشار إلى بيان القدر المخرج من العين بقوله: وربع العشر فيهما وجب. وربع العشور فيه ما وجب. وربع العشور فيه ما وجب. فأخبر أن المخرج في ذلك ربع العشور يعني وما زاد على ذلك وإن قل فبحسابه. فبحسابه. واضح؟ هذه نفس مسألة يسوي تجاوز. قال لك وما زاد على ذلك على 20 دينار وكذا. وإن قل فبحسابه. حتى ونخرجوا ربع العشور دياله وختكون غير 100 درهم. حتى هي ربع العشور. زين؟ ويجوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن والورق عن الذهب على المشهور ويعتبر في ذلك صرف الوقت. نعم، واحد عنده الفضة النصاب ديالها بلغ وخرج عليها الذهب، أو عنده الذهب والنصاب وخرج الفضة، يجوز، لأنهما نقدان بجوجهم كي أثمان الأشياء كيتعاملوا بها الناس، فلا إشكال. ويعتبر في ذلك صرف الوقت رخص أو غلا. نعم، الله أعلم. المي إشكال مقدار الذهب في هذا الزمن، يعني قلنا قدره العلم 585 جرام، 95 وفي 500، وفي هذا الزمن كيبقاش مستقر في حالة، يعني في عدد على حسب. فدائما متى أراد أن يخرج صاحب المال الزكاة يسأل عن النصاب. هذا اللي كيسول عن النصاب اللي عنده مال قليل، اما اللي عنده مال كثير ما يحتاج يسول. اللي عنده 20 مليون والفوق 30 مليون ولا عنده اي 10 ملايين، هذا خرج من الاشكال بلا خلاف، واجب عليه الزكاه بدون سؤال. بمعنى هذاك اللي تيقن ان الزكاه واجب عليه، وانه ما اللي عنده 2 مليون ونص ولا 2 مليون وباغي يتهرب من الزكاه، هذا ممكن يسول. يعني قدر النصاب في الزمن شحال؟ يعني في هذا الوقت تقول، اما هذا الزمن راه يتنوع. آخر ما كان عليه كان وصل 3 مليون، قبل كان 3 مليون و80 ألف ريال، ومؤخرا يعني نقدر نقول لك 15 يوما قبل رمضان كان وصل 3 مليون، قل 8 ألف ريال تقريبا، قل نقوله إحنا 2 مليون و190 ألف ريال، 3 مليون قل 8 آلاف وشي كده وريال كده، فهمتي؟ قول 3 مليون تقريبا باش كان واصل. ولذلك لاحظت فرق كبير بين ما كانوا وكيف. نعم، ربع العشر، ربع العوام كيقول لك 5 آلاف ريال في المليون، مشهور على 5 آلاف في المليون، العوام معقول هو ربع العشر، فهمتي؟ 100 ألف ريال ربع العشر ديالها شحال؟ 100 جوج ونص، هي 2500 ريال. ايوا هادشي بالواضحة، الله أعلم. غير الزكاة، واش واجب على الإنسان يخرجها على نصاب الفضة ولا نصاب الذهب؟ ومخير، إن أخرجها على نصاب الفضة فهو مأجور، لأن نصاب الفضة أقل، وإن شاء أخرجها على نصاب الذهب. يختلف نصاب الذهب بالنسبة لأنواع الذهب؟ يختلف، ولذلك يعني أهل التخصص كيقولوا ملي تسول، ملي تبغي تسأل، خاصك تسأل على المادة الخام العيار 18، فهمتي؟ لأن هذاك هو الذهب الخالص، لأن الذهب دابا اللي في الدول، غير في الدول عموما أنواع، كاين الذهب اللي كيكون خالص وكاين اللي كيكون مخلوط شوية بشي شوائب، فهمتي؟ ولذلك كتختلف القيمة ديالو على حسابه، ولذلك هو عندهم أنواع عيار 18 19 20 24 22 على حساب. فاللي كيكون مخلط بزاف بشي مواد. الشيخ من الناس وقت من الحب ما يغلبوا على ظني، يعني عمل بغلبة الظن تكفي إن شاء الله. Yeah. أين أجيبه؟ بلاد شحال خاصك الفلوس؟ ها؟ نخرج الزكاة. الزكاة.